سحران دي جاي يا سحار كل يوم صايمي من أراضي على كل باب بنادي يا مسلمي من سحراتي أثبت معادك كل يوم علي وخلصوا